الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، كثيرا ما يغتر الإنسان والغرور كما قيل طائر كلما علا وارتفع صغر. كثيرا ما يغتر الإنسان فيظن أن فيه خيرا وبه خير ومنه خير وله خير. والأصل في المسألة لكي تضبطها أن تعلم نفسك أو أن تعرف قدر نفسك وأن تعرف الله عز وجل. إذا عرفت الله وعرفت نفسك هنا تستطيع أن توحد الله جيدا وأن تعرف فضل الله عليك حقا. فلا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا رجل عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد فوره ولم يقل هذا لي، وإنما يعلم أنه لله وبالله ومن الله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة. فالذي خلقك في الأصل من؟ الله. لم تخلق نفسك. والذي وهبك وعلمك وأنشأك وأدام وجودك هو الله. فمن أنت وما أنت؟ يقول الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. فالذي أخرجكم من البطون هو الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذا عرفت نفسك أنك لا حول لك ولا قوة ولا خير منك ولا فيك ولا بك البتة إلا إذا قدر الله وشاء ذلك وأعانك ووفقك، استعظمت فضل الله عليك وعرفت نعمة الله عليك وعرفت كيف توحد الله وتشكره. فإذا شكرته زادك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي خسف الله به وبداره الأرض. ولما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أغرقه الله ثم ألقاه فقال واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ماذا تستطيع أن تصنع إذا عرف الإنسان نفسه عرف قدره وفي هذه الحالة يعرف نعمة الله عليه أن الذي أنشأه وعلمه ووفقه ويسره وأعانه وأداء موجوده إنما هو الله. قل الحمد لله. إذا عرفت ذلك عرفت أيضا أن الله الذي خلقك وأدام وجودك له دين هو الذي أنزله ورضيه وقضى ربنا سبحانه يوم أرسل به رسوله محمدا قضى له بالاستمرار والظهور. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم إخوتان إذا علمت أن الذي أوجدك وأدامك ووفقك وأعانك ورزقك وهداك وألهمك وأرشدك وسددك وأدام وجودك له دين. هذا الدين اختاره الله. إن الدين عند الله الإسلام. أنزله على رسوله اختاره. ثم قضى الله لهذا النبي المختار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولدينه الإسلام أن يظهره على الدين كله. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين إن تخليت عنه أنت ومن في الأرض جميعا فإن الله سينصره ويظهره. كثير منا يعتقد أنه بمجرد أن اسمه محمدا أو أن اسمه عبد الله أو عبد الرحمن يعني بمجرد كونه مسلم فيعتقد هذا حق له في أن ينصر الدين. ثم إذا التحى أو أقام السنن أو تعلم بعض العلم فإنه يعتقد بذلك أن له منة على الله أنه ينصر دين الله. وهنا لابد من توضيح حقيقة مؤداها أن الذي ينصر دين الله إنما هذه النصرة شرف له لا منة على الله وعلى الدين. انتبهتم لهذه؟ ان الذي يعمل لنصرة الدين ليست هذه منة تمن بها على الله اني اعمل لدينك. انما ينبغي ان تعلم ان كون الله اختارك واستعملك لنصرة دينه هذا شرف لك والله يمن عليك بهذا. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم. نعم ان كثيرا منا يعتقد ذلك ونسأل الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدل بنا. نعم اننا ينبغي ان ننتبه لهذه القضية الخطيرة ان بعض الناس يظن ان عمله للدين نصرته للدين التزامه بالدين هذا فضل له على الله ومنة على الدين. أبدا كلا وألف كلا. إن المنة لله سبحانه وتعالى لله ولرسوله المن والفضل كما قال الأنصار. إنه ليس بمجرد قولك أنك مسلم أو أنك تدعو إلى الله منة على دين الله عز وجل وليس لمجرد كونك مسلم أن من حقك أن تستعمل لنصرة الدين. أبدا. إن الله يختار يصطفي ينتسب يصنع يهيئ سبحانه وتعالى. انظر يقول ربيعا كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في مواسم الحجيج يعرض نفسه على القبائل يقول انا من رجل يؤويني حتى ابلغ كلام ربي فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. رسول الله يمر في مواسم الحجيج، اسال الله عز وجل ان يتابع لي ولكم بين الحج والعمره. مواسم الحجيج، من ذهب الى الحج راى ان هناك خيام طويله عريضه كثيره، تكون هذه للمصريين مثلا وهذه لكذا وهذه لكذا، كذا كان الحال في منى. قبائل العرب كل قبيله تتخذ خيمه او تتخذ مكانا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي يمر بينهم يعرض نفسه على هذا ويعرض نفسه على هذا ويكلم هذا ويدعو هذا، يقول الا رجل يؤويني، الا رجل يؤويني حتى ابلغ كلام ربي. وخلفه رجل ابيض اشقر ادعد له اربع دوائب يقول لا تصدقوه فانه كذاب. قلت من هذا؟ قيل هذا محمد يعرض الرسالة. قلت ومن خلفه؟ قيل عمه، عمه ابو لهب. لم يشع له كونه عم رسول الله ان يكون انصاريا ينصر دين الله، ان يكون عاملا لدين الله بالخزي. في المقابل انظر في الجهة المقابلة رجلا كان مجوسيا يعبد النار، فاختاره الله فخرج وترك النار. كان ابوه هو الذي يلقم النار اي يشعلها وبه تستمر شعلتها. هذا الرجل الذي كان ابوه يلقم النار ويعده لهذه المسؤولية ان يعبد النار ويعبد الناس لها، يفر يطلب الحق فيتهود ثم يتنصر ثم يباع ويشترى يصبح عبدا وينتقل به الى المدينة، الى المدينة المنورة، ويعد بكل هذا ليكون انصاريا لدين الله سلمان الفارسي. اذا القضية قضية ان يختار، ان يختارك الله، فاذا ارادك لامر هيأك له. وكما يقول ابن القيم من اراد ان يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من الاعمال. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك، فانظر اين اقامك. نعم اخوتاه، ان القضية ينبغي ان تكون عندنا محسومة بهذه الطريقة، اننا لا نملك لانفسنا ضرا ولا نفعا، وانما نحن بالله نسأل الله عز وجل ان يقوي في رضاه ضعفنا. نعم اخوتاه، ثم ان نعلم قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته، ينشئهم على طاعته. يغرس الله غرسا شباب اطفال صغار يربيهم الله، ينشئهم يعلمهم يوجههم يختارهم. اليس من الفخر لك ان يكون ابنك احدهم؟ ها؟ نعم، انه من الفخر والشرف ان نكون نحن منهم، والا او ان نكون نحن وابناؤنا، والا فابناؤنا. فالانسان لا يحب ان يكون احد افضل منه الا ولده. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما بالغا بالطفل، فاول ما تبدأ به تربية ولدك صدق اللجئ الى الله ان يصلح الله ولدك، اللهم اصلح اولادنا يا رب، اللهم اصلح ذريات المسلمين يا رب، اللهم اجعلهم بفضلك صالحين، اللهم تقبلهم بقبول حسن وانبتهم نباتا حسنا. نعم اخوتان، اننا بحاجة في الاول ان نلجأ الى من بيده الامر كله. قال سعيد بن المسيب لولده: يا بني والله لأزيدن لك في صلاتي عسى ان احفظ بك، لأزيدن لك في صلاتي عسى ان احفظ بك، عسى ان احفظ فيك، يعني ان يحفظك الله عز وجل. تعال لندخل وبسرعة كيف نربي اطفالنا بعد ان نجتهد في الدعاء لهم. اول عامل من عوامل التربية، التربية بالقدوة، التربية بالقدوة، ان يفتح الطفل عينيه على اسلام في البيت، على الاسلام، على اسلام البيت، يفتح الطفل عينيه فيجد ابا متمسكا بالسنة عاملا بها مصليا. وكلنا من الواقع نقول ان الطفل اذا خرج فوجد اباه يفرش السجادة ويصلي، تجد الطفل يأتي بخرقة وينام بجواره كأنه يسجد، أليس الأمر كذلك؟ وفي المقابل إذا خرج الطفل فوجد أباه يدخن، يأتي الطفل بورقة ليبرمها ويضعها في فمه كأنه يدخن مثل أبيه. التربية بالقدوة، فطر الطفل على التقليد، على التقييد. نحن بحاجة ان يفتح الطفل سواء ولدا كان او بنتا عينيه على اب يتلو القرآن، وام تحافظ على الصلاة، وجد يذكر الله، وجدة تدعو الله وترفع يديها وتبتهل بالخير. ان يفتح الطفل عينيه على اعمام واخوال لا ينطقون بالالفاظ القبيحة ولا بالكلمات السيئة. ان يربى الطفل في جو نظيف، فان قلت وانى لي بهذا، انى لي ان اتي بهذه المجموعة المتكاملة من البشر وهي تعز، اذا ليكن دأبك ان تحوط طفلك بعناية ورعاية تامة تامة، والا تشرك احدا معك في تربية طفلك. ان اشد ما يفسد اطفالنا في هذا العصر هو التلفزيون، هذا الجهاز الخبيث، هذا الذي يكاد يكون منطبقا عليه قول الله: بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. هذا هو المفسد شريكك في تربية طفلك، حتى في افلام الكرتون، تلك الافلام الخبيثة السيئة الهدامة، كذا في افلام الكرتون يجعلون ولدا وبنت يمثلون الحب والالفاظ القبيحة التي تنطلق: الا عليك اللعنة الى اخره من هذه الكلمات، اضف الى ذلك غيرها من الاغاني وغير ذلك. اذا وصيتي الاولى لك الا تشرك احدا في تربية ولدك، بل انت تقوم عليه، تصنعه، طفلك عجينة في يدك حين يكون طفلا، تبدأ تربيته بالقدوة، ان تربيه على القدوة، ان يرى فيك قدوة، ان يرى فيك قدوة، ثم ان تذكر له القدوات. اننا بحاجة الى ان نعشق المثل الاعلى، والمثل الاعلى للبشر هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لقد سمعت لقاء جاء مع الاوائل في الثانوية العامة وهو متكرر كل عام، وسبحان الله كأنهم سكوا كلاما واحدا، يسألونه: من مثلك الاعلى؟ تجد كلاما عجيبا، الذي يقول مثله الاعلى نجيب محفوظ، والذي يقول مثله الاعلى الفريد نوبل، والذي يقول مثله الاعلى اينشتاين، والذي يقول مثله الاعلى، كلها اسماء كافرة. سبحان الله، احسنهم حالا من قال مثل الاعلى والدي استاذ في الجامعة، لم تجد واحدا قال مثل الاعلى محمد صلى الله عليه وسلم. لم يربوا على هذا، لم يربوا من أجل هذا، لم يعيشوا على هذا، لم يعلمهم أحد أن الذي علمنا صناعة الرجال وأن الذي يوصلنا إلى هدفنا وهو الجنة هو النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يسمعوا من آبائهم كلمة أن كل خير أنت فيه من خير الدنيا والآخرة سببه النبي محمد. هذه الأولى، التربية بالقدوة، وأن تجعل قدوته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفه سيرة النبي محمد كما قال سعد بن أبي وقاص: علموا أولادكم حب الله وحب نبيه وحب آل بيته الكرام، وعلموهم غزوات رسول الله، علموهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب، أن ننشئ عليه أطفالنا، أن نربيهم على ذلك، أن ننشئهم على أن يحبوا الله ويحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نربيهم أولا بقدوة، أن يسمع مني دائما الحمد لله. هذه مرت معنا مرة، أنك حين تأتي لابنك بشيء جديد جميل، أو أن يطلب منك ابنه شيئا جديدا، يطلب منك ملبس يلبسه، كراسة يكتب فيها، قلم، أموال حتى، مرة قل له ولو مرة: انتظر يا بني حتى يرزقني الله. يسمع هذه الكلمة: ادعو يا ولدي أن يوسع الله علينا وأن يرزقني لك مالا. علمه هذه. لا ينبغي أن يتعلم، أن يعتقد الطفل أن أباه على كل شيء قدير. لا ينبغي أن يعتقد الطفل هذا، أن أباه يستطيع كل شيء، إنما يعتقد أن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله. أن يراك وأنت ترفع يديك وتطلب من الله، ترجو الله. التربية بالقدوة، أن يراك أنت وأنت تقبل يد جده أبوك، فحين يراك تقبل يد جده يخرج مؤدبا معك ومع جده. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم، أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. نعم، ينبغي أن نتبع هذه القضية الخطيرة، أنك بتعاملك مع الناس سيتعامل معك. وقد حكى لي أحدهم هذه القصة العجيبة، هذه الحكايات الواقعية تكون مفيدة. هو مدرس في كلية الطب، وله والد شيخ كبير طاعن في السن، فيده تهتز ترتعش من كبر السن فوق 80، فكانوا يعزلون هذا الوالد الكبير في غرفة بعيدة، وأتوا له بأطباق بلاستيك وملاعق بلاستيك، أو أطباق ورق وملاعق ورق، حتى يأكل فيها لأن يده تهتز فلا تنكسر، وأبعدوه عن السفرة. وفي يوم كان هذا الأب السعيد بأولاده يجلس على السفرة مع أولاده، فقام ابنه الصغير 5 سنوات وقال له: يا أبي. قال: نعم. قال: إن شاء الله لما تكبر كده وتبقى قد جده هنبقى نوديك في الأوضة بتاع جده ونجيب لك اطباق بلاستيك. نعم، من الآن ينبه الولد، خطر بباله الخاطر أنه لما يكبر سيفعل في أبيه مثل ما فعل هذا الرجل في أبيه. كما تدين تدان، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. نعم، إنه بالقدوة إذا رآك توقر أباك وقرك، تحترم أباك احترمك، تكرم أباك أكرمك، تساعد أباك ساعدك، والعكس والعكس. الأولى هي التربية بالقدوة. النقطة الثانية التربية بالتعويض. يقول سعيد بن المسيب: عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة. بالتعويض، الطفل إذا تعود على شيئا لا يستطيع أن يتخلى عنه، فإن الخير عادة. ينشأ الشاب على ما شب عليه، يشيب على ما شب عليه. نعم، إنا بحاجة أن نعود أطفالنا الآداب الإسلامية كلها، أن نعودهم دوام ذكر الله، أن يراك هذه قدوة مع تعويض، الاثنين ينضموا إلى بعض، قدوة مع تعويض، أن يراك وأنت تدخل الحمام تقف عند الباب وتقول بسم الله اللهم جنبني الخبز والخبائث، ثم تدخل برجلك اليسرى، فإذا جاء هو سيقلدك، سيقف عند الباب ويصنع كما صنع، سيتعود، سيخاف مرة أن يدخل الحمام بغير هذه الطريقة. تعوده كثرة ذكر الله، أن يصلي الصبح فلا ينام، أن يجلس ليقول أذكار الصباح قبل المغرب بساعة، لا كلام، أذكار المساء. تعود، رأى هذا في البيت نشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده، على ما كان عوده، عوده أبوه. وليس يدين الفتى بحجن، ولكن يعوده التدين أقربوه، يعوده التدين أقربوه، عوده التدين من الصغر، علمه من الصغر أن مسألة الإسبال حرام، ينبغي ألا يطول إزاره ولا ثوبه ولا قميصه تحت الكعبين. إن قلت ينشأ الولد معقدا، قلت أعوذ بالله من كلامك. حدث هذا معي منذ سنين، وكانت لي طفلة صغيرة 4 سنوات، وحين خرجت صنعت لها خمارا ولبست الخمار، وكان هذا في زمن يندر فيه الخمار للكبار فضلا عن الصغار، فكانت كلما رأت امرأة مالت عليها تقبلها، ثم تقول لأبيها حرام عليه اللي تعمله في البنت ده. سبحان الله، أثمر هذا أن هذه البنت لم يمكن إطلاقا أن تصافح رجلا أبدا، ولا أن يرى شعرها رجل منذ ولدت وإلى هذه اللحظة سوى محارمها. بالتعود، إذا تعودت بنتك أن تخرج بشعرها منكوش بالتورك وهذه الزينات وثوبها قصير، فإنها تنكسف بعد ذلك أن تلبس الخمار أو الحجاب، تنكسف، تنكسف تلبس طويل. أما إذا عودتها أن تلبس الحجاب منذ صغرها فعلى هذه العادة ستعيش وتموت. عودوهم الخير فإن الخير عادة. بالتعويض، أن يعتاد الطفل أن يمسك المصحف، أن يعتاد الطفل احترام الكبار، عادات. نعم، كانت هذه العادات في يوم من الأيام، إي والله، حتى من غير إسلام بدون التزام كان الناس يعرفون العيب والأدب والاحترام والتوقير، كانوا يتعودون هذا. ثم أتى علينا زمان وأفسد هذا المفسدون، التلفزيون، كل شيء أفسد أخلاق الناس. نسأل الله عز وجل أن يربي لنا أطفالنا. نعم إخوتان، إننا بحاجة إلى أن نعود أطفالنا عبادة الله. التربية بالتعويض، بالتعويض، أن نعوده كل شيء صغيرة وكبيرها، ولا نستكثر على الطفل شيئا إطلاقا إطلاقا. الطفل يلتقط كل ما يسمع، أليس عمرو بن سلمة أما الناس وله 6 سنين وكان أكثر القوم قرآنا؟ أليس محمود بن الربيع روى مجة يقول عقلت مجه، مجها رسول الله في وجهي وأنا ابن 4 سنين؟ وهنا استنبط علماء المصطلح على أن سن التحمل من 4 سنين، أي أن الطفل وعمره 4 سنين يسمع ويرضى. يعني بخت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ فمه ماء ثم ألقى هذا الماء من فمه في وجه محمود بن الربيع مداعبة للطفل، مداعبة له، عقلها محمود ورواها بعد ذلك، فصارت سن التحمل في الرواية من سن 4 سنين. ابنك ابن 4 سنين، علمه ان يروي الحديث، حفظه، رويه، نعم، دربه بالتعويض. ايضا نعوده مواجهة الناس في الدعوة الى الله، ان كثيرا منا اذا جاء ضيوفه وجلس معهم يقول الولد اطلع بره، اجلس مع النساء. متى يتعود الولد أن يجلس مع رجال وأن يفقه كلام الرجال وأن يتعود آدم الرجال وأن يتعود مواجهة الرجال؟ ولذلك تأتي لكثير من الشباب اليوم فتقول له اخطب الجمعة، ماذا يقول لك؟ لا لا أستطيع. ويذكر عن كذا شاب أنه صعد المنبر ليخطب الجمعة فجلس ولم يقم حتى أنزلوه. نعم، إن سبب هذا أننا عودنا أطفالنا أن يركنوا بعيدا عن الرجال. لا، بل أجلسه بين الرجال، علمه أن يكلمهم، أديبه بأدبهم، علمه أن يوجههم. أليس عبد الله بن عباس كان يجلس بجوار رسول الله وهو غلام صلى الله عليه وسلم على يمين رسول الله وعلى يساره أبو بكر؟ فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للغلام: أتأذن أن نعطي من على اليسار؟ لأن هذا من حقه. فقال: لا، انظر انظر، هذا الولد يقول: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. نصيبي منك ما ضيعوش، ما تديش في حد، كما يقول الحديث، والحديث صحيح البخاري. فتلها رسول الله في يده، تلها في يده، حاطط له قبله في ايده، رزعها، تلها في يده. الولد لا يستطيع، لا يرضى ان يعطى غيره: لا اوثر بنصيبي منك احدا. عود الولد مجالسة الرجال وكلام الرجال وادب الرجال ومواجهة الرجال، يخرج بعد ذلك فيكون خطيبا مفوها وعالما واسدا قائدا مغوارا. نعم، حين تعوده ذلك وتربيه على هذا، العنصر الثالث في تربية الولد بعد تربيته بالقدوة وتربيته بالتعويض، تربيته برفع الهمة وعلومها. اخوتاه، اننا كثيرا ما نفسد اطفالنا بان نعيدهم وعودا كلها تافهه، وعودا كلها تافهه. تقول الولد: ان نجحت ساتيك بعجله مثلا، او اتيك بساعه، او اخذك فسحه، او اجيب لك شوكولاته، اجيب لك بونبوني، اعطيك كذا، اسوي كذا. لم نجد ابدا من يقول لابنه مثلا: ان حفظت صورة فسأدعو الله لك ان تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ان حفظت كذا او عملت كذا فسأسأل الله لك ان تكون في الفردوس الاعلى مع النبي محمد، اذا فعلت كذا فسأسأل الله عز وجل لك ان يرزقك النظر الى وجهه الكريم. هكذا نريد هذه. وتقول الطفل: هل يعقل هذا؟ اقول: والله مجربه يعقل كل شيء. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امسك الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، الم تعلم ان لا نأكل تمر الصدقة، لا نأكل الصدقة. إننا كثيرا ما نقول لأطفالنا كخ، ولكن بدون تعقيب. قل كخ، هذا حرام، لأن الله قال كذا وقال رسول الله كذا. كخ، لأن هذا من الفضول. يقول ابن القيم: فعلت يوما سيئا فعاتبني فيه شيخ الإسلام وقال: مع أنه ليس بحرام ولكنه ينافي من يطلب الفردوس. انظر ابن تيمية يربي على ماذا؟ أن من يطلب الفردوس لا ينبغي له أن يصنع أشياء حتى ولو كانت هذه الأشياء ليست بحرام، ينافي همة من يطلب الفردوس. نعم اخوتاه، اننا بحاجة الى ان نرفع همم اولادنا. ورحم الله ام محمد الفاتح. وكلما تذكرت هذه القصة يمتلئ القلب حزنا وكمدا على وجود مثل هذه النساء. المفاتيح، تعرفون من هو الذي فتح القسطنطينية؟ كانت أمه تحمله كل يوم عند الغروب فتخف به على شاطئ النهر، ثم تسير إليه إلى القسطنطينية بيدها وتقول: يا بني هذه هي القسطنطينية. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، وأرجو أن تكون أنت الذي تفتحها. فكان من منا أشار إلى بيت المقدس وقال لولده: يا بني هذا البيت سيفتح، وقد بشرنا بذلك رسول الله، الله ورسوله، وأرجو أن تكون أنت الذي تفتح بيت المقدس. من منا أشار اليوم إلى البوسنة وما يحصل فيها، الأندلس التي شوهت صورتها بالكفر، إلى هذه البلاد التي أخذت منا عنوة، قبرص، هذه البلاد من منا أشار إليها وقال: يا بني هذه بلاد مسلمة وستعود إلينا مرة أخرى، وأرجو أن تكون أنت فاتحها، إننا بحاجة إلى مثل هذا، أن نحمس أولادنا وأن نرفع همتهم. لا أقول له بنبوني وشوكولاتة، وإنما أقول أنت الفاتح، أنت القائد، أنت الملك، أنت أمير المؤمنين، أنت خليفة المسلمين، أنت قائد المجاهدين، أنت رجل الرجال. أن أربي ولدي على هذا، ولا بأس البنت أن أقول لها: أنت أم أمير المؤمنين، أنت التي ستنتجين لنا الخليفة. نعم، أربيهم على هذا وأرفع همهم، فبرفع همة الولد يتوق إلى معالي الأمور ويكره السفاسف. قيل لأحد الناس: إن لنا عندك حويجة تصلح حاجة صغيرة، فقال: اطلبوا لها رجيلا، اطلبوا لها رجل صغير. هذا رجل ربي على معالي الامور، فلما جاءوا يطلبوا منه حاجة تافهة قال: ذهبوا الى رجل تافه يقضيها، انما انا للمعالي. ولذلك قيل ان الطفل منذ نشأته، الطفل الرجل الذي ربي على القيادة، يقف ليقول: من يلعب معي؟ ولا يقول: انا العب مع من؟ فيكون دائما فيه هذا النفس العالي. أسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأحبتي في الله، إن تربية أطفالنا ينبغي أن تنبع من ذواتنا، أننا نريد ذلك. استشعار قلب الأب هذه المسؤولية الضخمة، أنه هذا الولد ينبغي أن يكون رجلا، أن يكون شيئا، أن يكون قرة عين، أن يكون قرة عين. قال سبحانه وتعالى: يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الشاهد من هذه الآية أن قرة عين الأب تختلف من شخص إلى شخص. فبعض الناس قرة عينه أن يحصل ابنه على اللسان وانتهت القضية، أو أن يكون عنده مال كثير. إذن لابد من إصلاح الأب أولا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. لذلك قال الله عز وجل في نص الآية: يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالآباء يريدون أن يكونوا أئمة، فقرة أعينهم أن يكون أبناؤهم أئمة. هذه هي لو أنك ملك الدنيا بحذافيرها فكل هذا لن يفيدك عند الله شيئا. إنما الذي يفيدك عند الله أن يكون صالحا مستجاب الدعوة، يدعو لك دعوة صالحة تفيدك وأنت في قبرك. نقطة أخيرة من نقاط التربية، ربط الطفل بالمسجد. ظهر في عصرنا أن كثيرا من الناس يكرهون وجود الأطفال في المسجد، يكرهون المشاغبات، يكرهون صوت الأطفال العالي، بكاؤهم ونحيبهم وهزارهم. ولكن الأصل في ذلك أن الطفل يربى في المسجد، في المسجد يربى. وكلنا يعرف أن أول ما فرض من الصيام صيام يوم عاشوراء. لما فرض صيام يوم عاشوراء كان الصحابة يأتون بأطفالهم الرضع إلى المسجد، يلهونهم باللعبة من العهن من الصوف، يعني يصنعونهم عروس صوف أو حصان صوف مصنوع بصوف وشوية قماش هذا الشكل والمنظر، يلعبونها فيها حتى المغرب فلا يرضع الطفل، فيعودون الولد على الصيام منذ وضعه. من المسجد تعال تجد بعض ابناء المسلمين 6 سنوات و7 سنوات والولد لا يصوم، يقول لك الولد ضعيف والصيام يضر. لا حول ولا قوة الا بالله. نحن لا نتكلم على الفرضية او غيرها، وانما نتكلم على روح همة الطفل والسمو به وتربيته وتعويضه من الاول ان يكون رجلا يتحمل امانة التشريع، يتحمل التكاليف، مشقة التكاليف ان يربى. نعم. اين هو ربط الطفل بالمسجد؟ يقولون صراخ وعياط. نقول كان في مسجد رسول الله صراخ، يقول اني، يقول صلى الله عليه واله وسلم لا تغفلوا عن الصلاة على النبي محمد. يقول علي وعلى آله الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف رحمة بأمه. في رواية أخرى خوفا من وجد أمه عليه. فكان في مسجد رسول الله بكاء، لا بأس أن يكون في مساجدنا بكاء. وللأسف الشديد ولا ينبغي أن أقول أنكم تعالوا لتنظروا ماذا يصنعون في الكنائس والديار مع الأطفال من المعطيات والحلويات والألعاب بل الملاعب التي بجوارها. للأسف الشديد إن ديننا قوي بذاته لا يحتاج إلى هذه اللعب، هذه الألعاب. ولكن رب طفلك في المسجد. أما إذا تركته ينشأ بعيدا عن المسجد فسينفش. رب طفلك في المسجد أن يعتاد حلقة القرآن فلا يستعجل يؤدي الصلاة ثم يفر، أن يعتاد حلقة القرآن فيجلس فيها، أن يعتاد التلقي عن المشايخ والعلماء، أن يفقه ويفهم. تعود اليوم من الخطبة فتقول لابنك ماذا فهمت من هذه الخطبة؟ ماذا أخذت منها؟ ماذا تعلمت منها؟ اكتب لي ملخصا بعناصرها. هكذا تربي الطفل وتعوده على التلقي منذ سن 5 سنين 6 سنين 4 سنين. نعم إن الذكاء ينشط ويرفع ويعلم. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى ربط أطفالنا ببيت الله، وأي بيت أولى من بيت الله. نعم إذا نشأ الولد في بيت الله لعل رحمة تنزل في وقت ما فيرحم بها ولدك، فإذا رحم ولدك رحمت بها. إننا بحاجة إلى أن نعتقد أن تربية الطفل أمانة في أعناقنا. أسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا.